بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بجلال ربي، وأثني عليه الثناء كله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا تنتهي محطتنا الأخيرة في الحلقة 20 من مقرر مفردات علم الفرائض للمستوى الخامس في كلية الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يكون ختام هذه المحاضرات مسكا، وأن يكتب لي ولكم فيه الأجر. كان الحديث متوقفا عند أصحاب النصف، وتوقفنا عند الصنف الرابع من الوارثين للنصف، وهي الأخت الشقيقة، وسنواصل الحديث فيها بإذن الله عز وجل. ننتقل الآن إلى العرض لننظر ما هو ميراث الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تعتبر من أصحاب النصف الخمسة. ومتى تستحق الأخت الشقيقة النصف؟ متى تستحق الأخت الشقيقة النصف؟ الأخت الشقيقة هي رقم 4 وترث النصف ب4. الشرط الأول عدم وجود المعصب وهو الأخ الشقيق. الشرط الثاني عدم وجود المشارك لها وهي الأخت الشقيقة فأكثر. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. وقلنا إن الشرط إن الأصل الوارث من الذكور هو الأب والجد، وإن على من جهة الأب على الصحيح من قولي العلماء. بعد ذلك سننتقل إلى بيان أمثلة تطبيقية على الأخت الشقيقة، حتى يتبين إن شاء الله تعالى ويسهل فهم ميراثها ونصيبها. الأخت الشقيقة قلنا أنها تستحقه بأربعة شروط. المثال الأول، لو أن رجلا توفي عن أخت شقيقة وأخ الياب. لو أن رجلا توفي عن أخت شقيقة وأخ الياب، الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف. لماذا تأخذ النصف؟ لعدم وجود المعصب، وعدم وجود المشارك، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. طيب، الأخ لأب ألا يعصبها؟ لا، الأخ لأب لا يعصبها. لماذا لا يعصبها؟ لأنه هي أعلى منه، هي أخت شقيقة وهو أخ من أب. هما صحيح أنهما في جهة واحدة التي هي جهة الأخوة كما سيأتي في المستوى القادم، لكن هي أقوى منه لأنها من جهتين وهو من جهة واحدة، فهي أقوى منه، فلا يعصبها الضعيف، إنما يعصبها القوي مثلها. الأقوى منها يسقطها، أما الضعيف فلا يعصبها، لا يعصبها إلا من هو مثلها في القوة وهو الأخ الشقيق. إذن الأخ لأب لا يعصبها، إنما هي تأخذ فرضها وهو النصف، والأخ لأب يأخذ ما أبقت الفروض لأنه عاصب وأولى رجل ذكر، فيأخذ الباقي. ننتقل إلى المثال الثاني. المثال الثاني، رجل أو امرأة توفيت عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق. توفيت امرأة عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق. أخت شقيقة معناها أخت شقيقة للميتة، وابن أخ شقيق للميتة، دائما ننسب إلى الميتة. إذن الأخت الشقيقة هنا تستحق النصف، وابن الأخ الشقيق يستحق الباقي. وابن الأخ الشقيق هنا لا يعصبها أيضا، ابن الأخ الشقيق لا يعصبها أيضا، لأنه دونها وهي أعلى منه وأقوى، أعلى منه وأقوى. نأخذ المثال الثالث لها. المثال الثالث، توفيت امرأة عن أخت شقيقة وعم شقيق. أخت شقيقة وعم شقيق. هنا الأخت الشقيقة أيضا تستحق النصف. لماذا أخذت النصف؟ أخذت النصف لأنه لا يوجد لها معصب، لا يوجد أمامه المسألة إلا عم شقيق، فالعم ليس معصب، ولا يوجد لها مشارك، ولا يوجد فرع وارث، ولا يوجد أصل وارث من الذكور، إذن أعطيها مباشرة النصف، أعطيها مباشرة النصف. والعم هو أولى رجل ذكر عاصب فيأخذ ما أبقت الفروض. إذن يلاحظ دائما أن ضبط الشروط بالترتيب يساعد على سرعة الإجابة، ضبط الشروط بالترتيب يساعد على ضبط الإجابة وسرعة الإجابة. أما الاختلاف في الترتيب بمعنى أني أحفظ بالبنت فأقول عدم المعصب، عدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، ثم إذا جئت في بنت الابن أقول عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، ثم عدم المشارك، ثم عدم المعصب. هذا الترتيب الاختلاف فيه لا يساعد على سرعة الإجابة، لكن لو حفظتها وضبطتها بالترتيب نفسه أصبح لدي سلاسة في الحفظ، فأستطيع بسرعة الحفظ وأستطيع أيضا الضبط مع سرعة، لأننا لا نريد سرعة دون ضبط، إنما نريد ضبط، وهذا الضبط نتيجته أنك تستطيع أن تسرع في الإجابة. ولهذا كان بعض أهل العلم يفتي بالمسألة في وقتها، لا يحتاج أن يأخذ ورقة وقلم ويجلس يكتب المسألة وينظر ويفكر. حتى الإمام علي رضي الله عنه كان سئل عن مسألة وهو على المنبر فيفتى بها مباشرة وهو على المنبر. ننتقل الآن إلى الصنف الأخير من أصحاب النصف، وهي الأخت لياب. إذن أصحاب النصف خمسة، الخامس هي الأخت لياب، وهي رقم خمسة وتأخذه بخمسة شروط. الأول عدم وجود المعصب وهو الأخ لياب، الثاني عدم وجود المشارك لها وهي الأخت لياب، الثالث عدم وجود الفرع الوارث، الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، الخامس عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة فأكثر. إذا تحققت هذه الشروط الخمسة استحقت الأخت لياب النصف، وإذا اختل أحد هذه الشروط لا تستحق النصف وتنتقل إلى أمر آخر نأخذ الآن أمثلة تطبيقية المثال التطبيقي الأول هو رجل توفي عن أخت شقيقة وابن أخ عن أخت لياب وابن أخ لياب الأخت لياب هنا تأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأخ الشقيقة والأخت الشقيقة. من يعني الأستاذ قد يمل من تكرار هذه الشروط، يعني لو أردتم أن تحسبوا التكرار الشروط التي كررتها في أثناء المحاضرات المتقدمة وهذه المحاضرة تجدون يمكن كررت الشروط أكثر من 10-15-20 مرة. لكن مع هذا التكرار في هذه الأمور لأننا نريد أن نستوعب الشروط ويسهل حفظها فتكون سهلة في الاستذكار. إذن هذا الأخت لأب هنا أخذت النصف، ابن الأخ لأب كما قلنا في الأخت الشقيقة لا يعصبها أيضا، ابن الأخ لأب لا يعصبها، هي أقوى منه، إنما الذي يعصبها ابن الأخ، الذي يعصبها هو الأخ لأب. نأخذ مثالا آخر. المثال يقول توفيت امرأة عن أخت لأب وابن أخ شقيق. الأخت لأب هنا أخذت النصف، لماذا أعطيناها النصف؟ أيضا لتحقق الشروط الخمسة، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. هنا يوجد ابن أخ شقيق، فرق بين الابن الأخ الشقيق وبين الأخ الشقيق. الأخ الشقيق أقوى من الأخت لياب، أما ابن الأخ الشقيق فليس بأقوى من الأخت لياب. إذن الأخت لياب تستحق النصف، والباقي لابن الأخ الشقيق لأنه عاصب فيأخذ ما أبقت الفروض لأنه أولى رجل ذكر. ننتقل إلى المثال الثالث. المثال الثالث امرأة توفيت عن أخت لياب وعم شقيق. الأخت لياب هنا تأخذ النصف والعم الشقيق يأخذ الباقي. وكما قلت سابقا تستطيع أن تستنسخ من هذه الأمثلة أمثلة أخرى. مثلا المثال الأول أخت لياب وابن أخ لياب، تستطيع أن تجعل بدل ابن الأخ لياب عم لأب، تستطيع أن تجعل بدل ابن الأخ لياب زوجة، تستطيع أن تجعل أما، تستطيع أن تجعلها جدة، تستطيع أن تجعلها ابن عم شقيق، ابن عم لأب، فالأمثلة كثيرة تستطيع أن تستنسخها. المهم أن لا يكون معصبا لها، أن لا يكون أخ لأب، وأن لا تكون أخت لأب، وأن لا يكون ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل، وأن لا يكون أبا أو جدا. ضع غير هؤلاء ما شئت، ضع غير هؤلاء ما شئت، فالأخت لأب ستأخذ النصف، فالأخت لأب ستأخذ النصف. ننتقل بعد ذلك إلى الفرض الثاني، وهم أصحاب الربع. أصحاب الربع صنفان فقط، أصحاب الربع صنفان. من هم أصحاب الربع؟ أصحاب الربع كما قلت صنفان، وأول هذين الصنفين هو الزوج، الأول الزوج، ويرث الربع بشرط واحد، يرث الربع بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. إذا عدم الفرع الوارث الزوج أخذ النصف، فإذا وجد الفرع الوارث أخذ الزوج الربع. يعني ما تحتاج إلى صعوبة هذه. الزوج له أحد فرضين، إما النصف إذا لم يوجد الفرع الوارث، أو الربع إذا وجد الفرع الوارث. هذا نصيب الزوج، يعني واحد من أمرين، لا ثالث لهما. ننتقل الآن إلى أمثلة على الزوج. إذن أحب التأكيد على نقطة مهمة، الذي يؤثر في الزوج هو الفرع الوارث فقط، بمعنى أنه إذا جاءتني مسألة من المسائل فيها زوج، فإني مباشرة أبدأ بالبحث عن فرع وارث. أي مسألة تأتيني فيها زوج فأبحث مباشرة عن فرع وارث، لا أبحث عن غيره من الورثة. لماذا أبحث عن فرع وارث؟ لأنه هو الذي سيؤثر. فإن وجدت فرعا وارثا أعطيت الزوج الربع، وإذا لم أجد فرعا وارثا أعطيت الزوج النصف مباشرة. فلا أبحث عن أب، ولا أبحث عن جد، ولا أبحث عن أم، ولا أبحث عن أخ شقيق، ولا عن أخت شقيقة، ولا عم، ولا ابن عم، ولا معتق، ولا معتقة. أبحث مباشرة عن فرع وارث، فإذا وجدته أعطيت الزوج الربع، وإذا لم أجده أعطيت الزوج النصف. ما نحتاج إلى فلسفة، أمران لا ثالث لهما. ننتقل إلى الأمثلة. المثال الأول التطبيقي، وكما قلت نستطيع أن نستنسخ أمثلة كثيرة، ما يعني لا نتوقف على الأمثلة المعروضة فقط، نستطيع أن نأخذ من هذه الأمثلة الثلاثة أو الأربعة، نستطيع أن نستنسخ أمثلة أخرى. هذه امرأة توفيت عن زوج وابن، الزوج هنا سيأخذ الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث. ما هو الفرع الوارث؟ أولاد الميت، الابن ولد للميت، والولد يطلق على الذكر والأنثى، إذن الابن فرع وارث، فالزوج ينتقل من النصف فيأخذ الربع. مثال آخر، أنا قلت تستطيع أن نستنسخ أمثلة كثيرة، فتستطيع أن تجعل بدل الابن ما شئت من الفروع الوارثين. هنا امرأة توفيت عن زوج وبنت، الزوج هنا سيأخذ الربع أيضا. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. البنت هنا كم ستأخذ؟ البنت هنا ستأخذ النصف. لماذا تأخذ النصف؟ تأخذ النصف لعدم وجود المعصب ولعدم وجود المشارك. البنت هنا استحقت النصف. لماذا؟ لا يوجد ابن ولا يوجد بنت أخرى، ولا يوجد بنت أخرى. طيب، ننتقل إلى المثال الثالث. المثال الثالث يقول امرأة توفيت عن زوج وابن عن زوج وابن. الزوج هنا أخذ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أين الفرع الوارث؟ ابن. طيب، وابن ماذا يأخذ؟ يأخذ الباقي. الآن أمامك هذه الأمثلة الثلاثة، استنسخ منها ما شئت. تجعل مثلا بدل الابن بنت ابن، تجعل بدل الابن ابن، تجعل بدل البنت بنت ابن، وهكذا. فلك تستنسخ ما شئت بشرط أن يكون فرعا وارثا. استنسخ ما شئت من الأمثلة، يعني لا، ليس بالضرورة أن دائما أن تأكل الوجبات الجاهزة السريعة، لابد أن تصنع الوجبة حتى تأكلها، وثق أنك إذا طبخت الطبخة فأكلتها وأعددت الوجبة فأكلتها أطعم لك من الوجبات السريعة التي يقدمها الأستاذ، لأن إعداد الأستاذ الوجبات ليس جيدا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الصنف الثاني من أصحاب الربع. الصنف الثاني من أصحاب الربع هي الزوجة، هي الزوجة، الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات. والزوجة أو الزوجات يأخذنا الربع بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث للميت. نأخذ الآن الأمثلة. المثال التطبيقي، المثال التطبيقي الآن، سنأخذ الآن المثال الأول. طبعا إذا كان الكلام في الزوجة فسيكون الميت من؟ رجل، سيكون الميت رجل. إذن المثال: توفي رجل عن زوجة وأب، الزوجة هنا أخذت الربع. لماذا أخذت الربع؟ لأنه لا يوجد فرع وارث للميت، لا يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وإن نزلوا بمحض الذكور. يوجد أب، الأب يأخذ الباقي، الأب أصل وارث وليس فرعا، وليس فرعا وارثا. ننتقل إلى المثال، إلى المثال الثاني. المثال الثاني أيضا امرأة أيضا رجل توفي عن زوجة وعم، الزوجة هنا أخذت الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والعم هنا أخذ الباقي، العم هنا أخذ الباقي. المثال الثالث والأخير، وأنت لك أن تستنسخ ما شئت: توفي رجل عن زوجة وجد، الزوجة هنا تأخذ الربع لأنه لا يوجد فرع وارث، والجد يأخذ الباقي لأنه أولى رجل، أولى رجل ذكر. إذن الزوجة أو الزوجات ترث الربع بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع، عدم وجود الفرع الوارث. ننتقل بعد ذلك إلى أصحاب الثمن. أصحاب الثمن صنف واحد فقط، أصحاب الثمن صنف واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات. والزوجة تأخذ الثمن بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. إذن الزوجة أو الزوجات هم الصنف الواحد من أصحاب الثمن، ولا يأخذنه إلا إذا وجد الفرع، إذا وجد الفرع الوارث. الأصحاب الثمن صنف واحد فقط. ننتقل بعد ذلك إلى الأمثلة التطبيقية على أصحاب الثمن، الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات. الأمثلة التطبيقية، المثال الأول، المثال الأول طبعا إذا كان الكلام في الزوجات فالذي توفي هو الرجل. توفي رجل عن زوجة وابن، الزوجة هنا ستأخذ الثمن. لماذا؟ لوجود فرع وارث. أين الفرع الوارث؟ الابن. الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه، وإن نزلوا بمحض الذكور. الابن سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر عاصب، فسيأخذ ما أبقت الفروض، فسيأخذ الباقي تعصيبا. المثال الثاني: رجل توفي عن زوجة وبنت ابن ابن ابن، رجل توفي عن زوجة وبنت ابن ابن ابن، الزوجة هنا أخذت الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب أين الفرع الوارث؟ الفرع الوارث أنثى هنا، وهي بنت ابن ابن ابن. طيب بنت ابن ابن ابن هذه ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف. طيب لماذا نعطي بنت ابن ابن ابن النصف؟ لأنه تحقق شروط استحقاقها للنصف. طيب ما هي شروط استحقاقها للنصف؟ شروط استحقاقها للنصف ثلاثة: لا يوجد لها معصب، عدم وجود المعصب، لا يوجد لها مشارك، عدم وجود المشارك، لا يوجد فرع وارث أعلى منها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، الأعلى منها. المثال الثالث والأخير لأصحاب الثمن: أيضا الرجل توفي، توفي عن زوجته وابن ابن، الزوجة هنا تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، وابن الابن يأخذ الباقي لأنه أولى عاصب، فيأخذ ما أبقت الفروض. ولك أن تستنسخ ما شئت من هذه. إذن الزوجة أو الزوجات يأخذن الثمن بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. بهذا ننتهي من أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن. بقي عندنا أصحاب الثلثين. أنا لم أحب أن أذكر أصحاب الثلثين بالأمثلة. لماذا؟ لأنه تستنسخ من أصحاب النصف فقط. ف فقط إذا أردت أن تذكر أصحاب النصف الأمثلة الموجودة في أصحاب النصف اجعل بدل البنت بنتين أو أكثر، اجعل بدل البنت الابن بنتي ابن فأكثر، اجعل بدل الأخت الشقيقة أختين شقيقتين فأكثر، وحول النصيب من النصف إلى الثلثين، حول النصيب من النصف إلى الثلثين. يعني أصحاب الأمثلة التي جاءت في أصحاب في صاحبات النصف البنت والبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب اجعل بدل الواحدة اثنتين فأكثر، وحول النصف إلى ثلثين، وبهذا تتحقق لديك أمثلة لأصحاب الثلثين. ولهذا لم أحب أن نطق. الآن أنا أريد أمثلة تطبيقية أخرى في اختلال الشروط، وهذا الذي سأحرص عليه في آخر هذه المحاضرة، أمثلة تطبيقية إذا اختل الشرط ماذا سيحصل. ننظر الآن، هالك عن زوجة وبنت وعم. الزوجة الآن هنا ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، الزوجة أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث، أين الفرع الوارث؟ البنت. طيب البنت ماذا ستأخذ؟ البنت ستأخذ النصف. لماذا أخذت النصف؟ لا يوجد لها معصب ولا يوجد لها مشارك. العم سيأخذ الباقي، العم سيأخذ الباقي. هذه الأمثلة التطبيقية تساعدك على استذكار الشروط وضبطها. ناخذ مثالا آخر، هالك عن زوج وابن وبنت ابن. أنا في هذا المثال أريد بنت الابن لا ترث، لكن لسبب. الآن الزوج كم أعطيه؟ أعطيه الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث وهو الابن، ويوجد أيضا فرع وارث وهو بنت الابن. طيب الابن ماذا سيأخذ؟ سيأخذ الباقي. بنت الابن ماذا ستأخذ؟ بنت الابن هنا تسقط. لماذا سقطت؟ لوجود فرع وارث أعلى منها الذي هو الابن فأسقطها، لوجود فرع وارث أعلى منها الذي هو الابن فأسقطها. نأخذ مثال ثالث، هذا مثال قد يتعب النظر لكن ركزوا معي فيه. رجل هالك مات يعني عن بنت ابن ابن، هذا واحد بنت ابن ابن، ومات أيضا عن ابن ابن ابن ابن, ابن، ومات عن زوجة. الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. بنت ابن ابن ستأخذ النصف. لماذا؟ لا يوجد لها معصب. هل هذا الابن الذي في المسألة اللي هو ابن ابن ابن ابن معصب لها؟ لو لاحظتم الآن البنت بينها وبين الميت ابنين فقط، أما الابن هذا بينه وبين الميت ثلاثة، فهي أقرب منه فلا يعصبها لأنها أقوى منه، إذن هي تستحق النصف وهو سيأخذ الباقي لأنه أولى عاصب. مثال الرابع، هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة. البنتان هنا يأخذن الثلثين. لماذا؟ أولا لا يوجد معصب، لا يوجد ابن، وهن أكثر من واحدة ابنتان. طيب استحققنا الثلثين. بنت الابن هنا لماذا لم تأخذ النصف؟ لم تأخذ النصف لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. من هي؟ البنتان. البنتان أعلى منها فتسقط بنت الابن. الأخت الشقيقة تأخذ الباقي. لماذا لم تأخذ الأخت الشقيقة النصف؟ لم تأخذ الأخت الشقيقة النصف لوجود الفرع الوارث، لأن من شروط استحقاقها للنصف عدم وجود الفرع الوارث. هنا يوجد فرع وارث فلا تستحق النصف، تنتقل إلى شيء آخر، تنتقل إلى شيء آخر. نأخذ أمثلة تطبيقية أخرى، نأخذ أمثلة تطبيقية أخرى. الآن رجل مات هالك عن ثلاث زوجات وبنتين وعم. الزوجات الثلاث يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان يأخذن الثلثين لأن لا يوجد معصب لهن وهن أكثر من واحدة، والعم سيأخذ الباقي. طيب المثال الثاني، زوج وأب وبنت ابن وأخت شقيقة. الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث التي هي بنت الابن، الأب سيأخذ الباقي، بنت الابن ستأخذان الثلثين. لماذا؟ أكثر من واحدة، عدم معصب، لا يوجد ابن ابن، وهن لا يوجد فرع وارث أعلى منهم. طيب الأخت الشقيقة لماذا سقطت؟ سقطت لوجود الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، لوجود الأصل الوارث من الذكور وهو الأب. اعذروني على السرعة في الشرح لاستدراكا للوقت. المثال الثالث، هالك عن بنت ابن وابن ابن وزوجة. الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث بنت الابن وابن الابن. بنت الابن هنا لماذا لم نعطيها النصف؟ لوجود المعصب الذي هو ابن الابن. نلاحظ أن بينها وبين الميت ابن، وهذا الابن أيضا بينه وبين البيت ابن، إذن هو في درجتها فهو معصب لها فلا تستحق النصف، تنتقل معه إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. المثال الرابع: هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة. البنتان هنا لهما الثلثين، البنت الابن تسقط والأخت الشقيقة تأخذ، أو الأخت لياب تأخذ الباقي. هنا خطأ مطبعي، الأخت لياب تأخذ الباقي. فبنت الابن لماذا سقطت؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. هل كل فرع وارث أعلى منها يسقطها؟ نقول لا، الذي الفرع الوارث الأعلى منها الذي يسقطها كما سيأتي إن شاء الله في أصحاب السدس، الفرع الوارث الذكر يسقطها الأعلى منها، والفرع الوارث الأنثى إذا كان اثنتين فأكثر. أما إذا كان الفرع الوارث الأنثى واحد فقط فإن الفرع الوارث الأعلى منها يأخذ النصف، وهي تأخذ السدس تكملات الثلثين، تأخذ السدس تكملات الثلثين. لدي أمثلة تطبيقية أخرى لكن الوقت لا يسعني لذكرها، لكن أعرضها لكم حتى تنظروا فيها وتطبقوها على ما عندكم من معلومات في هذه. هذا ما تيسر لي بيانه وإيضاحه في هذه المحاضرات الـ20. وكما قلت لكم، علم الفرائض علم لذيذ لكن يحتاج إلى صفاء ذهن واستذكار، يحتاج إلى صفاء ذهن واستذكار، وإلا فهو من العلوم الرياضية التي تنشط الذهن وتحركه، وهو من العلوم الشرعية المفيدة أيضا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المحاضرات خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقني وإياكم حسن العمل مع حسن النية والقصد بإذنه تعالى. أتمنى لإخواني وأخواتي التوفيق والنجاح، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإلى لقاء آخر في مستوى آخر بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.